السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع دروس من سورة آل عمران، والنهاردة هنتعرض لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ظاهر جدا طبعا إن نداء الله عز وجل بيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فيه منع ظاهر للتشبه بالكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والحقيقة التشبه ده منهي عنه حتى لو كان في أبسط الأمور الظاهرة، في الظاهر وطبعا في الباطن، لكن تشبه الظاهر هو الأوضح، لأن كثيرا من الناس يتشبهون بالكافرين بغير علم. والحقيقة أن التشبه ده معناه أن تحاكيهم أو تقلدهم فيما اختصوا به، يعني حاجة يكون مخصوصين هم بيها، مش تكون حاجة عامة الناس كلها اشتركت فيها، لكن تكون حاجة اختصوا هم بيها وتميزوا هم بيها فأنت بتقلدهم فيها، زي قصة شعر مثلا معينة، زي فكر معين، زي كلمات معينة، زي منهج معين، زي طريقة معينة، زي لباس معين، زي شعارات معينة، زي أغنيات يعني كل ما اختص به الكافرون يحرم على المسلم أو المؤمن أن يتشبه به. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يبقى في الظاهر والباطن ربنا سبحانه وتعالى ألا تكونوا كالذين كفروا، ودي فيها إشارة مهمة جدا. مسألة كفروا ليه فيها إشارة مهمة جدا؟ إلى أن هذا التشبه خطر على المسلم. مدام ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه، يبقى أعلم أن ده فيه خطر على دينك زي ما هو فيه خطر على دنياك. ده أمر مهم جدا. يعني خطورة الأمر ده في الدين أنه بيفسد قلب الإنسان. ليه؟ لأن الكافرين لا يصنعون شيئا إلا لو كان وراهم فيه فكر معين، وطالما فيه فكر معين يبقى هو مرتبط بعقيدة معينة أو بمنهجية معينة، فإذا شاكلتهم في ذلك أثر ذلك في قلبك وفي نفسك تأثيرا بالغا مباشرا، وهو ده اللي منهي عنه، فضلا عن التأثر الشديد في الظاهر، لأن المؤمن هو مرآة الإيمان ومرآة الإسلام، فللمؤمن آداب في كل شيء وسمت في كل شيء، وأظهر سمت للإيمان والإسلام هي صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت بتحاول بقدر الإمكان كمسلم أنك تتشبه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تتمثل ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وباطن النبي صلى الله عليه وسلم، بتحاول بقدر الإمكان إنك تلتزم بالكلمات اللي كان بيقولها صلى الله عليه وسلم، بالأدب المفرط اللي كان عليه هو صلى الله عليه وسلم، بالخلق الجميل اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بطريقته في الحوار، بطريقته في الوقفة، بطريقته في المشية، بطريقته في القعدة، بطريقته في اللباس، بطريقته في الأكل، بأدابه في كل شيء. ولأن سمت المؤمن ده منسجم تماما مع فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، لذلك تجد سمت المؤمن وشكل المؤمن وهيئة المؤمن وصفاته الظاهرة أمر أساسي جدا جدا في تعريف الناس بهذا الدين وتعريف الناس بهذا الإسلام، لأنه بيعكس صورة طيبة، صورة نظيفة، صورة حقيقية، صورة جميلة، صورة بسيطة ورقيقة، صورة كلها رحمة وتفاهم، صورة فيها من شرح الصدر وفتح القلوب الكثير، صورة لا تنفر الناس ولا تبغض الإسلام للناس. ومن هنا كان حرص الإسلام على هذا السمت الطيب الجميل. وطبعا لا يخفى عليك أن من الأخلاق العظيمة جدا في هذا الدين خلق الحياء، وخلق الحياء ده من الأخلاق التي تطفي هذا السمت على المؤمنين، ولذلك كانت أهميته في الدين. قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين ألا يتشبهوا بالكافرين، وهنقول في إيه وجه الشبه لسه ما جاش، لكن دي على العموم كده التشبه كله منهي في كل ما اختص به الكافرون من أحوال الظاهر والباطن طالما حاجة خاصة بيهم. طبعا هتقول لي يعني ما قلدهمش في التقدم العلمي، ما قلدهمش في الدراسة، ما قلدهمش في تناول العلوم، ما قلدهمش في تحديث سبل الحياة. لا طبعا، لأن دي حاجة هم ما اختصوش بيها، دي حاجة مطلقة للكون كله، العالم كله بيشاركهم فيها. فالتقدم ده أمر مطلق للجميع، مش وقف على حد ولا قصر على حد، إنما في بعض العلوم برع فيها بعض الناس، وبعض علوم أخرى برع فيها أناس آخرون من أماكن تانية ومن جنسيات تانية ومن ديانات تانية ومن أفكار تانية. فدي حاجة لم يختص بها أحد من الكافرين. طيب، مهم جدا أنك تضيف نقطة مهمة قوي، أن يكون هذا الشيء المنهي عنه لا يصطدم أبدا بحال من الأحوال بأي قاعدة أو بأي مبدأ من مبادئ التي قام عليها دين الإسلام، سواء حاجة نهى عنها الكتاب القرآن، أو حاجة نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، أو حاجة اتفق المسلمون فيما بينهم إجماعا أو قياسا على تحريمها أو كراهتها. طيب، يبقى فاضل أن أنا أقول نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كان بصيغة، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينهاهم نهي أنا الله وأمر عبادي وأنهاهم، وهذا أمر من الله أو نهي من الله على الجميع أن يستجيب له، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده. ربنا سبحانه وتعالى نادى المؤمنين بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكأن الله عز وجل بيستدعي الإيمان في قلوب المؤمنين، بيستحثهم بهذا الإيمان، بيطلب من نفوسهم هذا الإيمان، بمعنى أن لهم إن كنتم مؤمنين حقيقة فلا يليق بكم أبدا أن تتشبهوا بالكافرين، لأن الإيمان بيطفي على المؤمن كل أنواع السمت الظاهر والباطن الطيب، والكفر بالعكس. فإذا كنت أنت بتتمتع بهذا الإيمان حقيقة فلابد أن ده ينعكس على ظاهرك وعلى باطنك، وبالتالي لا مجال أبدا للتشبه، ولا يليق أبدا أنك تتشبه بالكافرين وفي قلبك هذا الإيمان. يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى بيستدعي هذه الإيمانيات وهذه المعاني والمشاعر في نفوس المؤمنين، بدلا من أن يأمرهم أو ينهاهم بمجرد كونهم يعني مأمورين أو منهيين. وده الحقيقة من الحاجات البديعة جدا اللي بتؤثر في القلوب، تشبه كثيرا إنك تجد مثلا أب بيعامل ابنه فينهره ويعرض عنه ويسيء إليه ويغلظ له في القول لأنه أخطأ خطأ معين. الحقيقة دي مسألة بتحدث ألم في نفس الابن، صحيح، لكن تخيل أنت لو الأب ده جه ونظر إلى الابن كده نظرة لها معنى، وقال له مثلا: جزاك الله خيرا على ما صنعت، ويسيبه ويمشي. الحقيقة ده استدعاء في نفس الابن لكل معاني وروابط الأبوة والبنوة، واستدعاء لكل القيم المتحضرة الراقية. واستدعاء لكل المشاعر، حتى يكاد الابن انه يتمنى لو ان الارض تنشق وتبلعه في هذا الموقف. هو ده بالضبط اللي عبر عنه نداء الايمان حين اراد الله عز وجل ان ينهى المؤمنين عن مشاكلة ومحاكاة الكافرين. يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المراد هنا الحقيقة في الآية دي بالكافرين هم المنافقين. المراد المنافقين. ليه؟ لأن الكافرين أصلا مش من عادتهم ولا من طبعهم إنهم يقولوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي سعوا في الأرض بجميع أنواع السعي المعروف، أو كانوا غزا يعني خرجوا لقتال ما لهدف ما ولعلة ما، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني الكافرين ما بيقولوش لإخوانهم ما تخرجوش تجاهدوا أو ما تخرجوش تقتلوا، وما بيقولولهمش برضو ممنوع عليكم السعي في الأرض والعمل والضرب في الأرض في شتى مناحي الحياة وفي شتى مجالات العلوم، بل على العكس تماما. نحن بنلاحظ أن الكافرين بيعلموا أولادهم من الصغر أنهم مجرد ما يبلغوا سن يقدروا فيهم يعتمدوا على أنفسهم، أنهم ينطلقوا إلى مناحي الحياة وإلى مجالات العلوم وإلى مجالات العمل في جميع أنحاء الدنيا. ده اللي بيعملوه، وما عندهمش أي مانع أنهم يقتلوا لأي هدف ولأي سبب طالما الهدف ده بيحقق لهم مصلحة ومنفعة مادية. وتأمل هتلر مثلا عمل إيه في العالم، أكثر من 5 مليون قتيل بدون أي ذنب. تأمل نابليون عمل إيه في العالم. تأمل الكافرين كيف أودوا بحياة الملايين بدون أي حرج وبدون أي تأثر وبدون أي انقباض في وجوههم أو في قلوبهم. فدي الكلام ده ما ينطبقش على الكافرين. الكافرين ما بيقولوش كده لإخوانهم. يبقى ظهر عندنا إن المقصود في الآية نوع تاني من الكافرين اللي هم عموم الكافرين، والنوع ده مش ممكن هيقول لإخوانه لا تضربوا في الأرض ولا تقاتلوا. مش هيقولوا كده إلا إذا كانوا يقصدوا المؤمنين، يعني يقصدوا أن يثبطوا المؤمنين عن السعي في الأرض أو عن الجهاد في سبيل الله، فيبدأ يقولوا لإخوانهم كده. ده لما خرجوا علشان يسعوا في الأرض ماتوا، ولما خرجوا علشان يجاهدوا في سبيل الله قتلوا. فلو كانوا ما خرجوش لديه ولا لدي كان زمانهم عايشين لغاية دلوقتي. اللي يقول الجملة دي لابد، وربنا وصفه بالكفر، لابد أن يكون من المنافقين. ما ينفعش يكون من عموم الكافرين، لابد أن يكون من المنافقين، لأنه مش هيقدر يقول الكلمة دي إلا إذا كان متحلي بثوب الإيمان في الظاهر لكن يبطن الكفر. ودي صفة إيه؟ صفة المنافق. دي صفة المنافق. وليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش عليهم المنافقين على طول؟ يعني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. ما قالش كالذين نافقوا زي ما قال قبل كده، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ما قالش كده. وما قالش يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كالمنافقين مثلا، ما قالش كده، إنما قال كالذين كفروا. طب ليه استخدم لفظ الذين كفروا رغم إن هم منافقين ما هماش لهم صورة الكافرين العادية؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه على مسألة الكفر دي، فكأنه بيقول إن المؤمن إذا تشبه بالكافرين ولو في الظاهر أصبح في خطر، باطنه نفسه أصبح في خطر. ودي مسألة لا يمكن حد يوجهها لمؤمن إلا الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني ما تقولش أنت، ما تعتمدش على عقلك أنت وتقول ده أنا متشبه بيهم في الظاهر، يعني يبعد جدا إن أنا أتأثر بيهم في الباطن. ما تقولش كده، لأن اللي يحكم الحكم ده هو الله عز وجل اللي خلقك. واللي خلقك مدام قال ما تتشبهش بيهم، وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى كأنه بيبلغك ان التشبه بيهم في الظاهر ممكن يجعلك منهم في الباطن، بمعنى انه ايه، ممكن يغير قلبك فينقلب من الايمان الى الكفر لمجرد ان انت تشبهت بيهم في الظاهر، ممكن جدا. وده ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي على الناس سنوات خداعات، وقال صلى الله عليه وسلم في معنى يشبه هذا المعنى: يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مسألة هذا التقلب ذكرها الله سبحانه وتعالى في: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا تقلب القلب ده كأنه أمر بيد الله سبحانه وتعالى، وكأنه عقوبة. فمن تشبه بالكافرين يخشى عليه أن يتقلب قلبه من الإيمان إلى الكفر. طب المسألة دي تقول لي ده من أمر مش معقول، هو أنا ممكن أعمل كده؟ هو أنا ممكن أتشبه بالكافرين في الباطن؟ مش ممكن، ده أنا كل الحكاية أنا بقلدهم بس في الظهر. يا أخي يا حبيبي، اللي يقول هذه المعلومة ويرشدك هذا الإرشاد هو الله عز وجل اللي خلقك، هو اللي يعلم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان هو سبحانه وتعالى قال لك كده: احذر أن تتشبه بالكافرين خشية أن يتقلب قلبك أيضا على منهج الكافرين، يبقى أنا لازم على طول مجرد ما عرفت المعلومة دي أبقى حذر جدا من أني أتشبه أو يقع مني تشبه بالكافرين ولو في الظاهر. طيب، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم، مين إخوانهم المقصودين هنا؟ حاجة من اتنين: يا إما المقصود إخوانهم من المؤمنين لأن هم مؤمنين في الظاهر، ويبقى تسميتهم بإخوانهم لمشاركتهم في سمة من السمات. المؤمنين يشتركوا مع المنافقين في سمة واحدة بس، إيه هي؟ إنهم الاتنين في الظاهر مؤمنين، في الظاهر يعني الاتنين بينطقوا الشهادة والاتنين بيصلوا مع بعض، ودي أمور الظاهر. إنما القلوب مختلفة تماما، ولذلك ربنا يقول فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. يراؤون الناس يعني قلوبهم كلها رياء، ما فيهاش إخلاص لله، ودي مسألة قلوب ما علمهاش إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هم في الظاهر إيه؟ يذكرون الله لكن قليل، وفي الظاهر إيه كمان؟ يأتون الصلاة ولكن كسالى. يبقى هم في الظاهر بيصلوا، في الظاهر بيذكروا الله عز وجل، لكن في الباطن مرائين غير مخلصين لله سبحانه وتعالى، يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. يبقى وجه الشبه بينهم، بين الاثنين، بين المؤمنين والمنافقين، هي مسألة إيه؟ إنهم في الظاهر بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. تمام، يبقى من هنا جه لفظ إخوانهم. يبقى هم بيقولوا للمؤمنين، الناس اللي طلعت عشان تضرب في الأرض وتسعى في الأرض دي فماتت، والناس اللي طلعت عشان تجاهد في سبيل الله فقتلت، لو كانوا ما خرجوش وقعدوا عندنا لكان دمات ولا كان دمات. يقصدون بذلك أن يثبتوا المؤمنين ويقعدوهم عن الجهاد وعن السعي في الأرض. طب ليه بيعملوا كده؟ وليه الاثنين دول بالذات اختاروا الحاجتين دول بالذات؟ لسبب بسيط جدا: لأن السعي في الأرض والأخذ من مناحي الحياة والتشبث بعلوم الحياة المختلفة والاجتهاد في العمل من وجه، ثم القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من وجه تاني، هم دول الحاجتين اللي لو أي أمة كان عندها القوة دي في العنصرين دول تسود الأمم كلها. أي أمة عندها قوة العمل وقوة القتال، القوة الحقيقية دي، أمة تسود الأمم كلها. فهم يريدون أن يجعلوا المؤمنين في أضعف المنازل وفي أحط المنازل حتى لا تقوم لهم قائمة. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بإخوانهم أي إخوانهم من المنافقين أيضا. طب هم هيقولوا لإخوانهم من المنافقين الكلام ده ليه؟ إذا كان هم نفسهم بيقولوا الكلام ده برضو، هيستفيدوا إيه لما يقولوا لإخوانهم المنافقين اللي هم عارفين النوايا هذا الكلام؟ الحقيقة أن المعنى أنهم يقولون لإخوانهم المنافقين ولكن أمام المؤمنين، يعني وكأن المقصود كما يقول المثل: واسمعي يا جارة. زي ما تيجي أنت بالضبط تريد أن أنت توجه لوم أو عتاب لأحد الأشخاص، لكن أنت تخشى من مواجهته مواجهة مباشرة، فتقوم تقول الكلام أنت لحد تاني وهو سامع، وتوجه له الكلام وما توجهش الكلام لصاحب الأمر على أساس أن هو يفهم أن الكلام موجه ليه مش للسامع. فده نوع من الخطاب أيضا. يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ضربوا في الأرض أي سعوا في الأرض في مناحي العمل وشتى مجالات العلوم والحياة والعمل. هذا السعي ربنا سماه ضرب في الأرض. ليه؟ لأن الضرب هو الضرب أصلا، كلمة الضرب معناها طرق الشيء بغيره. وكأن المسافر ده أو الساعي في الأرض ده أو المشتغل في الأرض ده يضرب الأرض بقدميه سعيا فيها. والحقيقة إن مسألة كانوا غزة، المقصود بالغازي هو الذي يقاتل العدو في أرض العدو، يعني ينتقل من أرضه هو إلى أرض العدو ليقاتله فيها. ودي الحقيقة أبلغ في الكلام. ليه؟ لأنه ما يقدرش يقول، لأن في نوع تاني من القتال هو أن أنت تبقى في أرضك لغاية ما يجي لك العدو وتقوم تقاتل دفاعا عن أرضك. لكن هما لو قالوا كده الناس كلها هتسفههم بقى، يعني هتجعل كلامهم سفيه جدا، لأن محدش يجرؤ أنه يقول لحد لو جالك العدو في أرضك ما تقاتلش. كلام غير مقبول إطلاقا على أي مستوى في أي دين في العالم. العدو إذا دخل لك أرضك أصبح واجب عليك، وفي الإسلام كده واجب عليك فرض عين على كل إنسان أنه يقاتل للعدو. إنما المشكلة في الخروج، أنك تخرج للعدو بره. خروج العدو بره ده مسألة بيسموه جهاد الطلب، أن أنت تخرج لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تخرج لمنع إيذاء المسلمين، لمنع قتل المسلمين، لمنع نشر دعوة الله سبحانه وتعالى، لنشر دين ربنا سبحانه وتعالى، يعني لدفع الكافرين لتبين وملاحظة قوة الإسلام والمسلمين فينزجروا ويرتدعوا ويقوموا يقبلوا إن المسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان في هذه الدنيا. فده مهم جدا أنك تظهر هذه القوة لغير المسلمين. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ليه بدأ بالضرب في الأرض؟ لأن هو الأكثر. كل الناس تقريبا بتضرب في الأرض للسعي، لكن مش كل الناس بتقاتل أو تجاهد. فلذلك قدم ضربوا في الأرض على قوله تعالى أو كانوا غزا. ماذا قالوا بقى؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا. عندنا أي عند المنافقين. طب ليه ما قالوش لو كانوا في بيوتهم ما ماتوا وما قتلوا؟ وكأن المعنى لو كانوا عندنا أي لو كانوا في بيوتهم، عندنا أي عندنا نحن، يسمعون كلامنا ويأتمرون بأمرنا ويستشيروننا وينتهجون بمنهجنا ويدينون بديننا ويسمعون كلامنا. يريدون أن يوجهوا النظر إلى أنهم هم أصحاب الفهم وأصحاب الرأي وأصحاب المشورة، وإن هم اللي يرجع إليهم في الأمور المختلف فيها زي كده. مش مسألة إن هم لو كنتم في بيوتكم بس، لا، ده المسألة إن أنتوا لو عندنا إحنا كنا إحنا وجهناكم كويس ووجهناكم صح وفهمناكم تعملوا إيه، مش تطلعوا تقتلوا كده وتسعوا في الأرض وتتعاملوا في الأرض وتجاهدوا في الأرض وتنقبوا في الأرض وتأخذوا بكل أسباب الحياة وأسباب العمل والعلم. لا، مش كده، ده أنتوا لازم ترجعوا لنا الأول. لو عملتوا كده كنا احنا منعناكم من أنكم تموتوا أو تقتلوا، سواء خرجتم ضاربين في الأرض أو خرجتم غزاة مقاتلين. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا، قدم ما ماتوا على ما قتلوا. ليه؟ لأن هو قال في الأول ضربوا في الأرض، فالمعنى لو ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا فقتلوا. فلذلك كما قدم ضربوا في الأرض على غزة، قدم أيضا ماتوا على قتلوا مناسبة للسياق، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله ذلك الائتمار أو ذلك الانتهاء أو استماع المؤمنين لقول الله وتنفيذ المؤمنين لأمر الله وعدم طاعتهم للمنافقين، يجعل ربنا هذه الطاعة لله وعدم الاستماع للمنافقين يجعلها حسرة في قلوب المنافقين. امتى؟ لما ينتصر المؤمنون، دي واحدة. وامتى تاني؟ يوم القيامة، يوم يرى المنافقين، يوم يرى المنافقون كرامة المؤمنين عند الله ويروا العذاب المعد ليهم يوم القيامة، فتتملكهم الحسرة في هذا الوقت. وربنا يجعل كلام ائتمار المؤمنين والتزام المؤمنين بأوامر الله وعدم اتباعهم للمنافقين، ربنا يجعله حسرة في قلوب المنافقين. امتى برضه؟ لما لحظات الموت، لما يدخل القبور. وامتى تاني؟ ولحظات ما ينهزم المنافقون ويعلو شأن الإسلام وكلمة المسلمين. يبقى ده معنى قوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. الحسرة هي أشد الندم، ومعنى الندم إنك تتأسف على شيء بحيث إنه لو جات الفرصة تاني فيه ما تعملش اللي انت عملته المرة الأولانية. يبقى ده الفرق بين الحزن والندم. الحزن قد يكون حزن في نفسه وخلاص، شعور بالتأسف وخلاص، لكن الندم معناه في إضافة زيادة شوي، يعني حزن وزيادة. إيه الزيادة؟ إنه لو أعيد نفس الموقف مرة تانية اللي أنت ندمت عليه مش هتكرر نفس اللي أنت عملته تاني. ده الفرق بينه. يبقى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وقال قلوبهم رغم إن الحسرة معروف إنها في القلوب، إشارة لمسألة أمراض القلوب، وإشارة أيضا إلى أهمية القلوب عند الناس، عشان المؤمن يهتم بقلبه كما يهتم بظاهره. دي مسألة هامة جدا. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر إلى أنهم لما كان المنافقون مشكلتهم الأساسية في فساد قلوبهم، عاقبهم الله عز وجل من جنس عملهم بنفس العقوبة، هي الحسرة في هذه القلوب. يعني لما كانت القلوب هي دي اللي أفسدت وهي دي اللي كانت السر في النفاق، ربنا عاقبهم برضو بألم وحسرة في نفس تلك القلوب جزاء وفاقا. والله يحيي ويميت، أي أن الموت والحياة ليس بأيدي أحد ولا بيد الناس ولا يأتي هكذا، ولكنه بقدر من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر الموت والحياة، بدليل إن هو سبحانه وتعالى قد يميت إنسان وهو في بيته، وقد يحيي إنسان وهو في قلب النار، فليس الخروج للسعي في الأرض يستلزم الموت، وليس الجهاد في سبيل الله يستلزم القتل أبدا، إنما الموت والحياة مقدرين الاثنين بأمر الله عز وجل. هو كان هنا ممكن نتصور أنه هو يقول سبحانه وتعالى: والله هو الذي يحيي ويميت، يعني يجعل الإحياء والإماتة قصر على الله سبحانه وتعالى، كان يبقى الكلام أبلغ. لكن لا، ربنا قال والله يحيي ويميت، مجرد أنه يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وكأنه أراد أنه هو ينعي على المنافقين الجهل، وكأنهم ليسوا جاهلين فقط بأن الله هو الذي استقل بالإحياء والإماتة، لا، ده هم كمان كأنهم يجهلون أن الله يحيي ويميت. مجرد أنه يحيي ويميت دي معلومة هم ما يعرفوهاش. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما أجهل هؤلاء، يعني لو كانوا أجهل الجاهلين ما كانوش قالوا الكلام اللي قالوا ده، لأن الكلام ده لا يصدر إلا من إنسان قمة في الجهل، يعني وكأنه لم يعلم شيئا أبدا في حياته، لأن أول معلومة بديهية في الكون كله أنك تعلم أن الله يحيي ويميت، فضلا عن أن تعلم أن الله وحده هو الذي يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير، أن يجازي كلا بما يعمل، سواء استمعت إلى أمر الله سبحانه وتعالى فنجوت في الدنيا فلك النجاة في الآخرة، لأن الله بصير بما تعمل، وإن لم تفعل فاعلم أن الله بصير أيضا بما تعمل. واختار بصير سبحانه وتعالى دون خبير أو سميع أو عليم، لأن البصر هو أقوى حاسة يستشعر بها المراقب، الإنسان اللي بيراقب أنه مراقب من المراقب بأقوى صورة ممكنة. يعني بمعنى إيه؟ أكتر حاجة تحسس إنسان إنه مراقب وتشعره بحجم المراقبة دي، إنه يحس إن اللي بيراقبه شايفه، مش سمعه أو عالم بحاله أو عنده إخبارية عنه، لا، شايفه بعينه، ومش من خلال كاميرا كمان، شايفه هو شخصيا. فلذلك كلمة بصير مهمة جدا، لأن أعظم أنواع الرقابة هي اللي يستشعر فيها المراقب الرقابة من المراقب بالنظر والرؤية والبصر. والله بما تعملون بصير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.